بيعت قساوه الايه، قساوه القلب. ليه؟ لانه الذي يجعل القلب يسخو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو ايه؟ الانسان اول كده قد يعمله لانها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مره يبقى يلاقي مثلا حد ومدام ده ذاهب وجائن المال يبقى لما يكون الانسان يبقى لك لما يعتقد ان ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه، يحسب ان ماله اخلده. ولعلى طبيعه القران في علاج المسائل الكلا، كلا يعني ايه؟ زجرا عما يحسبه وعما يظنه في ان ماله اخلده، يعني ماله ترك له ان يعيش على الراي الاول، او ان ماله سيبقى معه على الراي الايه، على الراي الثاني. ولذلك قيل لانسان لقد جمع فلان مالا كثيرا، قال اوجمع العمر الذي ينفقه فيه؟ يبقى اذا الانسان مهدد من ناحيتين، من ناحية ان المال يبقى وهو لا يبقى، ومن ناحية ان هو يبقى والمال. اذا فالجهتين الاثنين فيها تطبيقات واقعة ما تخليش الانسان يطمئن. فقال كلا. وبعد ذلك عرض الحق النهاية التي تناسب البداية، لانه قال هناك ويل، وويل اخذناها بتعبير الله، واخذناها بقدرة الله على انفاذ وعيده وان عبده لا يفلت منه. قال كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، كلمة النبذ معناها ايه؟ نبذت الشيء. اول ما توحي كلمة النبذ في تعبيرها الاحتقار والمهانة، انا نبذت الشيء الفلاني، يبقى الاحتقار والمهانة. وذلك رد طبيعي على استهلال السورة بقوله همذة لمذة، لأنه كان يهمز ويلمز إيه؟ امتهانا واحتقارا واستخفافا. فتبقى تيجي أول حكاية زي جنس ما إيه؟ من جنس ما قدم. كلا لينبذن، وليته ينبذ ويكون حظ بس الطرد من الحضرة، يمكن بس ينبذ ويبقى حظ الطرد من الحضرة او من النعيم. قال لك لا، شوف هينبذ فين، يبقى نبذ وايه؟ وفي الحطمة. حطمة، حطمة دي اول ما توحي زي همزة تمام، معنى قلنا همزة هو اللي بيجي منه الهمز كثيرا، وحطمة معناها انها ايه؟ تحطم يعني، وتحطمها قوي. الله، طب وده ايه؟ أم قال لك لأن ده يناسب التجميع الذي جمع مالا وعدده، يبقى المسألة مش تفريق مال، ده هتحطمه. يبقى إذن لينبذن ناسبت همزة ولمزة، وبعد ذلك الحطمة ناسبت الجمع. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ إياك أن تظن الحطمة، برضو على المعنى في كل ما أدراك، إياك أن تظن أن الحطمة دي الشيء اللي يحطم الشيء، لا، ده مدلولها اللغة، وإنما هي لها مدلول تاني عندي. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. أوه، مش مطلق نار، مش نار زيد ولا نار عبيد ولا نار فلان ولا الله، هو كل واحد له نار. هم قال لك إذا أسندت إلى نار الله يبقى دليل على أنها تاخد إيه؟ تاخد وصف بقى يعني يناسب. لأن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على ابن أبي جهل قال أكله كلب من كلاب الله، فأكله سبع، قالوا النبي قال كلب من كلاب الله، قال لك إنما هو أضيف فقال كلب الله، يبقى كلب الله لازم يكون إيه؟ لازم يكون سبع مش كلب. فإذا قال نار الله المسألة انتهت. ومدام نار الله يبقى ليس لأحد من خلق الله أن يحجزها، لأن نار فلان يمكن يجي فلان أقوى منه وطفها له. الله، تبقى نار الله يبقى ليس في مقدور أحد أن يطفئها، وليس في مقدور أحد أن يدفع عنها المعذب به. نار الله، الموقدة. طب ما هي النار نفسها طبيعتها تأكيد لاشتعالها وتأكيد لتأججها، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة. شوف التعبير في تطلع على الأفئدة، ايه يعني تطلع على الأفئدة؟ يعني تظل تعمل فيه الى ان تصل الى ايه؟ الى لبه، الى قلبه. ليه؟ لقلبه. فكأن النار مميزة، يعني جزائية مميزة، فتطلع على القلب، فما كان موجود في القلب تديله من اللذع على قدر ما فيه. تطلع على الايه؟ الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، يعني لا فكرة في الفرار، وفي عمد ممددة، يعني عمد طويلة مربوط. يبقى إذن نار الله وموقدة، وطبيعتها أنها تطلع على الأفئدة، يعني تتغلغل. إنها عليهم مؤصدة، فلا منجا، في عمد ممددة، لا فرار منها ولا انفلات أبدا. يبقى ذلك هو الجزاء الذي ينال إيه؟ الذي جمع مالا وإيه؟ وعدده والهمزة واللمزة. وتجد إن كل وصف في العذاب يناسب وصفا في الإيه؟ فالذنب. والله سبحانه وتعالى يتولانا ويرعانا ويباعد بيننا وبين هذه الصفات حتى نكون أهلا لرحمته وأهلا لمحبته وأهلا لرضاه وأهلا لجنته. والسلام عليكم ورحمة الله.